واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرهيت إذا رينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الله يهديك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذا وينا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صالحات كانت لهم جنات.

الله يزيدك. صلوا على النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.